رغم كل الأسى، رغم كل القهر، مهما اشتدت ظلمة الليل فلا بد من بزوغ الفجر. وهذا بارق النصر قد لاح سناه، بارق لاح سناه وبدا ليلا ضياه، ورأيت النصر فجرا بعد ليل قد علاه. بارق لاح سناه وبدا ليلا ضياه، ورأيت النصر فجرا بعد ليل قد علاه. صارت الآمل حقا، نزع العز غطاه، وبني الإسلام ساروا ارتدوا جمعا كساه. صارت الآمل حقا، نزع العز غطاه، وبني الإسلام ساروا ارتدوا جمعا كساه. جموع الكفر إنا أسد غاب إن غضبنا، للعلا نمضي ونمضي للعلا حقا مضينا. يا جموع الكفر إنا أسد غاب إن غضبنا، للعلا نمضي ونمضي للعلا حقا مضينا. لنهاب القتل كلا، وسنمضي لو قتلنا، ونعيد القدس حربا لبلادي ما يئسنا. لا نهاب القتل كلا، وسنمضي لو قتلنا، ونعيد القدس حربا لبلادي ما يئسنا. رمينا بالتمادي أو سحقنا بالعتاد، أو سلبنا كل زادي وسبينا للمزاد. لو رمينا بالتمادي أو سحقنا بالعتاد، أو سلبنا كل زادي وسبينا للمزاد. فسنصلي الكفر نارا تصطلي كل الأعادي، ونزيد النار نارا علها تشفي فؤادي. فسنصلي الكفر نارا تصطلي كل الأعادي، ونزيد النار نارا علها تشفي فؤادي.